انت بتخفف اسمي كمان. هتشرب ايه؟ خلصني. على فكرة نبرات صوتك بتخرسني، الصاد عندك بتحك في قفايا زي الصنفرة. في مناخيرك، في قفاك، لازم تطلب حاجة. طب يلا روح هاتي لي علبة سجاير سترايك. اعمل نفسك لسه ما جيتش يا مان. ها عملت ايه مع رئيس المباحث؟ قولي. معرفتش قبله، تخيل، والعسكري قال لي انه قطع الكارت بتاعك ورماه في الزبالة كمان. اوبس، هي الناس بقت وحشة كده ليه يا مان؟ وقالوا انه ما يعرفش واحد تافه بالاسم ده. ازاي؟ طبعا اعرفه يا مان كويس كمان، بس انا مش مترجم سبب المعرفة بالتحديد. هو قال يعني بالتحديد بيني وبينك، يعني مين النكرة ده؟ كل الزيطة دي وجاي قرفان ومش طايق نفسك عشان مش عارف تقابل رئيس المباحث. انت يا بنت انت، احنا مش سربناك من شوية، ايه اللي جابك تاني؟ من غير قلة ادب عايز تقابل رئيس المباحث؟ ايوه هو جوز امك. خلاص اعتبر نفسك قابلته.